أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كثير من كتب أصول الفقه كتبها المتكلمون ونحن ندرسها ونحفظها علما أن فيها ضلالات كثيرة، يقول: ما نصيحتكم؟ ما فيها ضلالات، كتب الأصول ما فيها ضلالات، لا، وتقرأ وتعين طالب العلم، تعين طالب العلم على طلب العلم، ليس فيها ضلالات كتب الأصول، ما فيها ضلالات. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كتب مفيدة. نعم.